وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية سورة العنكبوت، وبقي فيها أشياء استدراكات على ما ذكرناه في سورة العنكبوت. قال الإخوة أنني لفظت حق رواته، لفظت في القراءة بالتنوين، ولكن القراءة تقرأ بدون تنوين، محدش نون إلا إيه، لم ينون إلا لا اللي نون عم صندلة، من نون عم صندلة، والتنوين بالفتح مودة، مودة بينكم. أما الباقون من قرأ بالنصب في مودة ومن قرأ بالرفع في مودة فلا تنوين. من قرأ بالرفع اللي هو حق رواته يقرؤون إيه؟ مودة بينكم، مودة بينكم. ومن قرأ اللي هو حفص وحمزة، ومن قرأ بالنصب يقرأ ايه؟ مودة بينكم. فإذا كنت قلت لفظ فيما سبق هكذا مودة، يبقى هذا خطأ. الصواب أعيد الكلام، مودة بينكم، مين دولة؟ عم صندلة. طيب مودة بينكم حفص وحمزة، مودة بينكم، أصل مش هتيجي مودة بينكم، هيبقى المفروض تبقى ايه، هتتحول الإعرابات. فإذا كنت لفظتها، أنا لفظت أو قرأت فيما سبق مودة، ما حدش قرأ مودة إلا أنا، لو كنت أنا اللي قرأتها يبقى ما حدش قرأ مودة إلا أنا لو كنت قرأت هكذا، إنما أنا مش واخد بالي، بس اللي يرجع إلى التسجيل يبقى هذا إيه، استدراك لما إيه، للدرس السابق. الناحية الأخرى اللي أخونا اللي بيسأل، النشاءة هي النشأة في حالة الوصل تاء، وفي حالة الوقف هاء، فمن قرأ النشأة وقف بالهاء، ومن قرأ النشاء وقف بالهاء، ومن وصل أصبحت عنده إيه، النشاءة وخلاص. وبعدين هم مين اللي يقرأوا دولة؟ النشاءة حق، وحق الاثنين لهم اللي هم يستووا في المد، النشاءة أربع إيه المد، يستووا في الإيه، في المد، المد المتصل، يستووا في المد المتصل. نبدأ بمشيئة الله تعالى من أول سورة الروم. أول نوع يأتيكم من أنواع جمع السور، كل ما سبق في المنظوم في القصيدة كل سورة مستقلة، كل سورة مستقلة. أما هنا جمع الشيخ رحمة الله عليه سورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة وسورة الأحزاب. كم سورة؟ أربع سور، الروم ولقمان والسجدة والأحزاب، لأنه بقول لك إيه، ومن سورة الروم إلى سورة سبأ. بدأ طبعا في سورة إيه؟ الروم. ومعنى هذا إنه لما جمع السور جمعهم مع بعض، يبقى ننتبه إن حتيجي سورة، بداية سورة في داخل بيت من الأبيات، لأن هي لو انفصلت معاه الأبيات كل سورة تبقى لوحدها كان عملها حتى وليكن إيه، وليكن بيتين أو ثلاث أبيات، إنما هي جت معاها كذا. قال رحمة الله على الأول العد، العد الروم عد الآية فيها 59 عند المدني الأخير والمكي، يعني المدني الأول خرج، و60 عند الباقين، يعني 59 عند المكي والمدني الأخير، يبقى عندنا الايه الكوفي والبصري والشامي ها والمدني الأول، يبقى عندهم كام؟ 60. قال رحمة الله عليه تاخدوا عد السور كلها بالمرة ونخلص منها عشان مش هرجع لها تاني. طيب لقمان، سورة لقمان 33 عند المدنيين، المدنيان 33 ومعهم المكي، و34 عند الباقين، يعني الحجاز بالكامل العد عندهم 33. سورة السجدة 29 في العد البصري و30 عند الباقين. الأحزاب اتفق الجميع على عد الآية إجمالا 73 آية. الأحزاب نبدأ. قال الناظم رحمة الله عليه لا سبأ مش معانا، ما هو إلى سبأ، إلى سبأ يعني لغاية أول سبأ، مش دخلتش معانا سبأ، احنا مش قلنا أربع صور، أربع صور. قال رحمة الله عليه وعاقبة الثاني سما وبنونه نذيق زكى للعالمين اكسروا علا. عاقبة الثاني قيدها بالموضع الايه، بالموضع الثاني اللي هو ايه، ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان، احترز من الاول اللي هو قبله في الآية السابقة اللي هي أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة، وفي عاقبة تاني في هناك موضع ثالث، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، موضع ثالث في نفس الصورة، بس المهم قال اللي الثاني اللي هو ايه، ثم كان عاقبة وعاقبة الثاني سماء، هقرأها كده وعاقبة الثاني سماء، هنعمل فيها ايه، ايه القراءة، سماء يقرأوا ايه بالرفع، يقرؤون بالرفع، هاخدها منين، هو في الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها، انا افضل معاكم في دي، ايه عندي الكلمة هنا تحتمل التذكير ولا التأنيث ولا الرفع، بس خلاص تحتمل الايه، تحتمل الرفع، يبقى سما يقرؤون ايه، ثم كان عاقبة، والباقون يقرؤون ايه ضده بقى، ثم كان عاقبة. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه من نصب عاقبة جعلها خبر كان، من نصب جعلها خبر كان، ويكون اسمها على وجهين، الاسم هيبقى على وجهين، أحدهما أن يكون الاسم السوء، عاقبة الذين أساءوا السوء، طيب، وتكون أن من قوله أن كذبوا في موضع نصب بحذف الجار، والتقدير كان السوء عاقبة الذين، ما هو الخبرها مش كده ليه، نعم عاقبة الذين أساءوا لأن كذبوا بآيات الله، مش هو قال لك بحذف الايه، بحذف الجار مش كده ولا ايه، ويجوز يقول ويجوز يعني يقصد الوجه الثاني، أن يكون اسم كان أن كذبوا اسم كان أن كذبوا، ويكون السوء مفعول أساء، مفعول إيه؟ أساء. ومن رفع هو بيتكلم على إيه؟ على النصب. خلي بالكم بيتكلم على النصب. أنا قلت النصب الأول ولا الرفع؟ نعم، أعيد كلامه تاني. قال من نصب عاقبة جعلها خبر، خبر كان، ويكون اسمها على وجهين، أحدهما أن يكون الاسم السوء وتكون أن من قوله أن كذبوا في موضع نصب بحذف الإيه؟ الجار. والتقدير كان، كان السوء. ما هو احنا تفصيل الآية، احنا اقرأ الآية. نعم، كان السوء، نعم، عاقبة، كان السوء عاقبة الذين أساءوا لأن كذبوا بآيات الله. ويجوز اللي هو الوجه الثاني أن يكون اسم كان أن كذبوا، ويكون السوء مفعول إيه؟ أساءوا. ومن رفع عاقبة فإنه جعلها اسم كان، وفي الخبر وجهان أيضا، أحدهما أن يكون الخبر السوء. طيب، ويكون أن كذبوا بمعنى لأن كذبوا كما تقدم في القول الأول. الآخر أي الوجه الثاني أن يكون الخبر أن كذبوا، ويكون السوء مفعول إيه؟ أساءوا، مفعول أساءوا. ده كله فين؟ نغلق عليها قوسين، وعاقبة الثاني سماء. إلى هنا نغلق عليها قوسين. فيها كم قراءة؟ عاقبة اثنين بس، عاقبة وعاقبتا. وبنونه نذيق زكاء، اغلق عليها قوسين خلاص، مش اشكال. وبنونه يذيق زكا، هي هي، ما هي هي. ايه الآية اللي معانا دي؟ ظهر الفساد في البر والبحر ليذيقهم، ادي معنى ايه اللي هي معانا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم، لنذيقهم. قال وبنونه يذيق زكا، يعني اقرأ ايه يذيق؟ اقرأها بالنون لمن المشار اليه بالزاي وهو قنبل، يبقى الباقون الجميع يقرؤون بالايه؟ بالياء. التوجيه، قال الامام مكي قرأ قنبل بالنون على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه، وقرأ الباقون بالياء حملوه على لفظ الغيبة قبله وهو قوله الله الذي خلقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، حملا على إيه؟ على ما سبق. ثم قال الناظم، خلي بالكم البيت ده في ثلاث أحرف في قراءات، للعالمين اكسروا علا، اللي هي ايه؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، للعالمين. قال للعالمين اكسروا علا، العين لمن؟ حفص يقرأ لوحده، حفص يقرأ ايه؟ بالكسر، والباقون يقرؤون بالإيه؟ ضد الكسر، للعالمين. قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن فتح أنه جعله جمع عالم، عالم احنا بنقرأ إيه؟ العالمين. والعالم يحتوي على كل المخلوقات من إنس وجن وجماد وحيوان. والحجة لمن كسر أنه جعله جمع عالم، لأن العالم أقرب إلى الاعتبار من الجاهل، ودليله قوله وما يعقلها إلا الإيه العالمون، إلا العالمون. يبقى دي دليل الإيه دي. المهم إن معانا في البيت ده كم قراءة، كم كلمة، ثلاث كلمات، عاقبة ونذيق وإيه للعالمين، يعني نقوس كده لقواسها تمشي معانا. ثم قال رحمة الله عليه: ليربو خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمعوا آثارك مشرفا على، اغلق قوسين لغاية أتى. ليربو خطاب ضم والواو ساكن أتى في قول المولى تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو. قال خطاب ضم لتربو، ضم الايه يا اقرأ بالخطاب وضمه وسكن الواو، ما هتبقى مادية، سكون ايه مادي، خلاص معي يا أحبة، يبقى ايه لتربو. وما آتيتم من ربا لتربو في أموال الناس، وما آتيتم من ربا لتربو، يبقى الباقون يقرؤون ايه، لا الباقون يقرؤون ايه ليربوا. وما آتيتم من ربا ليربوا، ما هو قال لك ايه خطاب وضم وسكن الواو. طب هناك بيقرؤون بالايه بالغين، وبيبقى ايه بالفتح، تأخذ من الضد. طب تسكين الواو هنا هيبقى ايه، هتبقى ضدها الايه، نعم، ما هو التسكين الواو هيبقى سكون مادي، ساكن ايه سكون مادي. التوجيه لهذه القراءة، قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فمن قرأ بالياء أراد الربا، وفتح الواو علامة للنصب، لأن اللام لام كي، وما بعدها منصوب بإضمار أن. ومن قرأ بالتاء أراد لتربوا أنتم، ويشهد لهذه القراءة ليربوا اللي هو الربا. انتم منتبهين معي اللي هو الشيخ بيقول ايه؟ من قرأ بالياء أراد الربا ليربوا، خلاص الربا، وفتح الواو علامة للايه للنصب، لأن اللام لام كي كي كي، نعم، وما بعدها منصوب بإضمار أن. ومن قرأ بالتاء أراد لتربوا أنتم، ويشهد لهذه القراءة وما أتيتم، وما أتيتم، فكان الكلام على نظم واحد وسقطت النون علامة للجزم. ده كلام مين؟ كلام الإمام ابن إدريس رحمة الله عليه. قال الإمام المهدوي: من قرأ لتربوا في أموال الناس فمعناه لتصير ذوي ربا، ومن قرأ ليربو فالفعل مسند إلى الربا، أي ليربو الربا في أموال الناس. يبقى ده اللي معنا ليربو خطاب ضم والواو ساكن أتى، فيها كم قراءة يا أحبة؟ قراءتين، ليربو لتربو، ليربو لتربو. ثم قال رحمة الله عليه: واجمعوا آثارك مشرفا على، فانظر إلى أثر رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. قال اجمع آثار للمشار إليهم بالكاف والشين والعين، وهم كام؟ ثلاثة ونص. الإمام ابن عامر والإمام حمزة والكسائي وحفص، يبقى الباقي معنا مين؟ سما، سما بالكامل، سما وشعبة، سما وشعبة. وما أجمل قراءة الإمام عاصم، تجد الإمام عاصم يشترك غالبا غالبا ما ينفصل شعبة عن إيه؟ عن عن حفص في القراءة، وتأتي قراءة أخرى. المهم إن إحنا نعرف إن إيه؟ فانظر إلى أثر رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. وخلي بالكم رحمة هنا رسمت بالتاء، رحمة هنا عندك في المصحف ها ما هو ايه قال ورحمة الزخرف بالتزابرة لعرف هود روما كاف البقرة ما هي ضمنها تبع الايه هنجلها في الايه في شرح الجزرية بمشيئة الله تعالى. قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن وحد أنه اكتفى بالواحد من الجمع لنيابته عنه ودليله قوله هم أولاء على أثري ولم يقل على آثاري خلاص حجة جميلة. والحجة لمن جمع أنه أراد به آثار المطر في الأرض مرة بعد مرة والمراد بهذا من الله عز وجل تعريف من لا يقر بالبعث ولا يوقن بحياة بعد موت فأراهم الله تعالى إحياء بعد موت ليعرفوا ما غاب عنهم بما قد شاهدوه عيانا فتكون أبلغ في الوعظ لهم وأثبت للحجة عليهم. يعني دي موعظة ما لاش دخل بالتوجيه دي موعظة من الشيخ عليه رحمة الله عليه دي يعني حاجة خاصة بأهل الايه أهل التفسير خاصة بأهل التفسير إنما احنا لنا الايه الجوانب اللي هي تتعلق بالتوجيه. واجمعوا آثاركم شرفا على نغلق عليه قوسين وينفع كوفي وفي الطول حصنه ورحمة نرفع فائزا ومحصلا اغلق قوسين على وينفع كوفي وفي الطول حصنه حصن اللي هي ايه هنا في اخر الصورة كده قبل الاخر كده بايتين تقريبا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا. طيب وفي الطول ايه الطول دي سورة ايه غافر في الطول يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة هناك يوم لا ينفع الظالمين مش كده ليه ولا لا ينقرأتها خطأ يوم ايه يوم لا ينفع الظهنة ايه هنا الآية اللي معانا فيومئذ لا ينفع وهناك ايه نعم الظالمين المهم ان هناك الظالمين ينفع كوفي نعمل فيها ايه يا حبة ينفع بس كده ينفع قال ينفع نعمل ايه فيها انا ممكن اقراها تنفع ماشي نعمل ايه فيها نقراها ايه يقصد ايه الشيخ يقرأ ايه الغيب ناخدها منين وفي مطلقة ولم تقيد ادم شيء مطلق شيء مطلق لم يقيد ويحتمل الرفع يبقى مرفوع ويحتمل الخطاب والغيبة يبقى الغيبة ويحتمل التذكير والتأنيث يبقى التذكير خلاص المطلق الذي يحتمل واحدة من الثلاثة دول يحتمل الرفع وغيره يبقى خد على الرفع يحتمل الايه الغيبة والخطاب يبقى خد على الغيبة يحتمل التذكير والتأنيث يبقى خد على الايه التذكير هنا ايه يحتمل ايه الغيب يبقى هنا يقرأ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا الكوفي اهل الكوفة اللي هم مين عاصم وحمزة والكسائي هنا في سورة الايه الروم والباقون يقرؤون ايه فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا. طيب قال وفي الطول حصنه في سورة الطول اللي هو سورة غافر حصنه زاد معهم مين هم أهل الكوفة زاد معهم الإمام نافع يقرأ إيه يقرؤون بالإيه معطوف على ما سبق يقرؤون بالياء بالغيب والباقون يقرؤون بالإيه بالخطاب. قال ابن إدريس رحمة الله عليه فالتاء لتأنيث معذرة التاء جاءت بسبب تأنيث ايه معذرة والياء لتقدم الفعل ولأن التأنيث غير حقيقي تقدم الفعل. طيب الإمام المهدوي قال: فلأن التأنيث غير حقيقي ولأن معذرة والاعتذار سواء. المعذرة والاعتذار عايز تذكرها يبقى الاعتذار، والاعتذار ايه سواء، لا يوم لا ينفع الايه معذرتهم والاعتذار يبقى ايه سواء. وبهذا انتهت سورة الروم. فعند الشطرة دي نقفل على المنطقة دي، وهنبدأ من الشطرة الثانية. خدوا خط كده، الشطرة الثانية من البيت الثالث هتبقى في سورة مين؟ لقمان. هتيجي كاتبين فوق منها كده أول لقمان: ورحمة نرفع فائزا ومحصلا. يعني البيت كده من أوله، واسمعوني يا أحبة: وينفع كوفي وفي الطول حصنه، ورحمة نرفع فائزا ومحصلا. الشطرة الأولى في آخر كلمة في سورة، والشطرة الثانية في أول كلمة في سورة لقمان. رحمة اللي هي إيه؟ هدى ورحمة للمحسنين. ورحمة نرفع قيده، ورحمة نرفع خلاص قيد، ارفع ايه الرحمة، هيقرأ ايه هدى ورحمة فائزا. الفاء لمن؟ حمزة. انفرد الامام حمزة بقراءة الايه بالرفع، هدى ورحمة للمحسنين، والباقون يقرؤون ايه هدى ورحمة للمحسنين. التوجيه: قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالرفع فعلى أن هدى خبر ابتداء محذوف، يبقى التقدير إيه؟ أي هو هدى ورحمة. ومن قرأ بالنصب فعلى الحال، على الايه على الحال من قوله ايه تلك، لان احنا في اول الصورة، احنا في اول الصورة اولها ايه بس تلك، يبقى ايه قال من قرأ بالنصب فعلى الحال من قوله تلك. نغلق عليها قوسين وتبقى دي اول صورة الايه اول صورة لقمان. ثم قال رحمة الله عليه: ويتخذ المرفوع حق ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصعر بمد خف إذ شرعه حلا. نغلق قوسين على ويتخذ المرفوع غير صحابهم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث عن سبيل الله ويتخذها هزؤا، ويتخذها هزؤا. خلاص هو ادي اللي يقصده، ويتخذ المرفوع غير صحابهم، يعني غير صحاب يقرؤون ايه ويتخذها المرفوع غير صحاب. طب صحاب يقرؤون ايه؟ يبقى ضد الرفع، ضد الرفع الايه ضد الرفع النصب. خلاص المهم نعرف ان فيها كم قراءة: ويتخذها ويتخذها. وطبعا هزوا دي الكل بيقرأ ايه هزوا، ما عدا عن مين؟ حفص بس. جميع القراء يقرؤون ايه هزوا، وحمزة هزأ ده في حالة الايه الوصل، انما لو وقف يقرأ ايه هزا. وايه تاني؟ بس ايد الوجهين اللي انما الجميع يقرؤون ايه هزوا. زي ايه؟ زي كفؤا. قال ابن إدريس في توجيه هذه القراءة: فالنصب عطف على قوله ليضل، والرفع عطف على قوله يشتري. ومن الناس من يشتري، قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالنصب عطف على قوله ليضل، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل. يبقى الايه النصب عطف على هذه، والرفع عطف على ايه يشتري، وبعدين ليضل دي فيها طبعا ايه فيها قراءات، فيها قراءات ليضل وايه ليضل. قال رحمة الله عليه، والضمير في قوله يتخذها فيه تأويلان، أحدهما أنه ضمير الآيات لأنه قد جرى ذكرها فيما سبق، والثاني أن يكون ضمير السبيل لأن السبيل مؤنثة، قال الله تعالى قل هذه سبيلي، وقد يذكر أيضا سبيل دي إيه ممكن تذكر، وإن يروا سبيل الرشد خلاص وجاءت إيه قل هذه سبيلي. نعم يعني إيه قال وقد إيه وقد يذكر أيضا. ثم قال رحمة الله عليه، يبقى نغلق عليها قوسين، ويتخذ المرفوع غير صحابهم، غير صحاب يقرؤون إيه يتخذها، وصحاب الأم حمزة والكسائي وحفص يقرؤون إيه يتخذها. تصعر بمد خف إذ شرعه حلا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حيث وضع كده من ملها صلى الفجر ولدت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله.